نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في القرص إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فطهرنا سليمان وكلنا آتينا Thank you. وداود وسليمان إن يحكمان في القوت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ولسليمان الريح

وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانك إني كنت من الظالمين. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فكشفنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Thank you.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. يوم نطوي السماء كطي للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في جابا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله اللهم صل عليه. الله كما النوبة يا شيخ الله. إن في جبل بلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما والشمس والدنيا دي كلها. قل إنما يوحى إلي يقول إنما يوحى إلي أنما إلهكم وما أرسلناك. هو مين ربنا أرسلك؟ مين؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما المستعان على ما تصفون.